بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: هل للإنسان أن يزيد في تكبير عند محاذاة حجر الأسود ويقول بسم الله والله أكبر؟ هل ورد ذلك؟ أي لا بأس أن يقول بسم الله والله أكبر، لكن اللي ما هو طيب انه يقفون ويقول نويت ان اطوف 7 أشواط طواف العمره الى اخر كلام ثاني ما حفظته انا، لكنهم ياتون به، او يقف 3 و4 الله اكبر الله اكبر الله أكبر. هذا ما ليس من السنه. اولا تحجز الناس وتضيق عليهم وتشوش، خلاص استقبل الحجر ثم الله أكبر وخلاص وانت ماشي. يقول: هل لو أن يزيد في قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرها حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار؟ هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وصحيح أنه دعاء، لكن بإمكانك تأتي به في أي وقت. أما الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الجملة، وتقول عائشة رضي الله عنها كان يدعو بهذا الدعاء كثيرا، يعني ليس فقط بالطواف، إذا دعا بدعوة دعا بها لأنه يجمع خير الدنيا والآخرة، وإن دعا بدعاء كثير دعا بها معه، يعني ما يترك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. أما قوله ما أدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين، هذا أضافه الناس على السجع فقط، يصير الكلام يسجعون سجع، وإلا الدعاء هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة، ما ذكر عن الرسول غيره عليه الصلاة والسلام. أما في سائر الطواف تدعو بما يسر الله لك، وأيضا لا تترك حتى لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في أي مكان يجوز، ليس فقط بين الركنين، لو كررتها في أي مكان طيب. نعم. قل السائل: إذا وفق الله العبد وهداه وأنعم عليه بالنعم، فكيف يشكر هذه النعم من غير تكبر على الله ولا تمن؟ الشكر له أركان 3. أولا تثني على الله بلسانك، تقول الحمد لله هذا من فضل الله، يعني تثني على ربك أنه هو الذي أعطاك وهو الذي تفضل عليك بلا حول منك ولا قوة، مثل ما جاء إذا فرغ الإنسان من الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا للإسلام بلا حول منا ولا قوة، هذا باللسان. مثل إذا نزل مطر الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا باللسان. ثم تعتقد بقلبك اعتقادا جازم بأن المنعم المتفضل الأول والآخر هو الله عز وجل، الفضل لله أولا وآخر. لا تقل بحولي وقوتي أو بكد يميني وعرق جبيني أو بشطارتي أو ذكائي أو معرفتي أو بفضل فلان أو ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي إلى آخره. تعتقد بقلبك اعتقادا جازم بأن هذه النعم كلها من الله، مالك فيها لا حول ولا قوة، لأنه إذا كان لك سبب وسعي فهو الذي أعانك وألهمك ووفقك وساق لك هذا الرزق. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الركن الثالث أن تستعين بنعم الله على طاعته، لا تستعملها في معاصيه، فإن استعملتها في معاصيه فقد كفرت النعمة. هذا هو الركن الثالث من أركان الشكر. إذن تثني على الله بلسانك وتعتقد بقلبك أن الله هو المنعم المتفضل وتستعين بنعمه على طاعته، فإذا فعلت ذلك فهذا شكر، الشكر على النعم. نعم. يقول السائل: يقول أنا شاب عندي إخوان صغار تراه أعمارهم بين 11 و12، كيف أحبب إليهم قراءة القرآن والصلاة؟ تأتي بالأحاديث التي فيها فضل حفظ القرآن، أن الإنسان إذا حفظ القرآن فإنه يكون من أهل الله وخاصته أن الله يحبه عز وجل لأنك ما تقربت إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني ما تكلم به القرآن عز وجل. ثانيا أنك تكون شافعا لعشرة من أهلك. ثم أن الله يلبسك تاج الكرامة، وأن القرآن إذا حفظته وعملت به يأخذ بيدك يوم القيامة، أولا يشفع لك عند الله ويدافع عنك حتى يقال شأنك به، ثم يدخلك الجنة ويقال لك اقرأ وارقى في درج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. والأحاديث في هذا كثيرة في فضائل القرآن وحفظه، وذكر ما حصل من السلف الصالح حفظهم للقرآن وحرصهم عليه. على كل حال تأتي يمكن تجد بعض الأشرطة التي يسمعونها أيضا. يقول السائل نقل الشيخ بن عثيمين يقول في الدعاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما آخره، يقول الحديث الذي ورد فيه ضعيف. على كل حال ما نقول واجب، يقول إن قلته طيب، وإذا ما قلته فلا حرج، لأن ما نقول إن هذا واجب، هو ذكر حسن وطيب، وما دام أنه من فضائل الأعمال وليس فيه محظور، فإن قلته فحسن، وإذا قلت لم تقله فلا حرج. يقول السائل إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا يقول المستمع؟ تقول مثلها، تقول نعم الصلاة خير من الصلاة خير من النوم، لأن بعض الناس يقول أنه يقول صدقت وبررت لكن لم يذكر فيه حديث صحيح دال على ذلك، ولذلك تقول مثل ما يقول، وهذا تصديقا له حينما يقول الصلاة خير من النوم، وتقول أنت أيضا الصلاة خير من النوم إقرارا منك بهذا. يقول السائل كيف يكون الدعاء وما هي صيغة الدعاء للطفل في صلاة الجنازة؟ إذا صار في الأموات طفل تقول اللهم اجعله ذخرة لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينه وعظم به أجوره واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين. هذا تجده مذكور في كتب الفقه في باب صلاة الجنازة. يقول السائل ما صحة اسمة البنت براءة؟ على كل حال ما عندي دليل على أن أقول ذلك محرم أو أنه جائز، ولكن عموما اتق الشبهات، ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن الأسماء إذا كان فيها تزكية للمسمى فهذا لا يجوز. إذا كان اللفظ يعني تزكية للمسمى فليس بمشروع ولا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء مثل برة ومثل الأسماء التي ما تليق، لما قال الرجل كان يسمى أبا الحكم وكناه بأبي شريح، وقال أحب الأسماء إلى الله بالنسبة يعني للرجال عبد الله وعبد الرحمن. على كل حال الإنسان عليه أن يختار لأولاده ذكور وإناث أحسن الأسماء والتي لا شبهة فيها. يقول السائل هل للمستمع للإقامة أن يردد معه الإقامة أيضا كالأذان؟ نعم، يقول بعض العلماء أن ذلك مشروع، كما حفظنا ذلك عن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول السائل امرأة حملت من الزنا ثم تابت، يقول الولد إذا كبر هل يعتبر ابنا لها فيكون لها محرما أو يصلي بها؟ نعم، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد ينسب لأمه وهو محرما لها ويرثها وترثه، الولد لأمه لكن ليس له أب. يقول السائل عنده وسواس وصعوبة في الكلام أثناء وعظه للناس أو مخاطبة الناس، كيف يعالج هذا؟ أولا اسأل ربك عز وجل واستعن به، ثم تثبت ولا تستعجل في الكلام، تركد وحضر الكلام، احرص على استحضار الكلام وتحضيره وإعداده قبل أن تتكلم مع الناس، واسأل ربك عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. إذا كان تجد في لسانك ثقل اسأل ربك. يقول السائل: هل صحيح أنه حصل بين آدم وموسى عليهم السلام محاجة؟ على كل حال هو ورد ذلك، أما كونه ثابت يقين ما يحضرنا الآن تصحيح الحديث تماما، أما الورود فقد ورد والله أعلم. يقول السائل في سؤال البارحة دعاء الأرق، يقول: جاء عن خالد بن الوليد واشتكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ويت إلى فراشك وقل: اللهم رب السماوات السبع وما أقلت وما أضلت، رب الأرضين السبع وما أقلت، رب الشياطين وما أضلت، كل حارس من شر خلقك كلهم أجمعين الحديث. يقول: أن الحديث ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره. على كل حال هو صحيح، أتذكر أنه أن الحديث أنه مر في حق خالد بن الوليد وأنه شكى لذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عاد صحة الحديث عدمه الله أعلم، ما دام أن الذي جاء به جزاه الله خير خرج الحديث وقال إنه حديث ضعيف، فلا حديث ضعيفة. يقول بعض العلماء يجوز العمل بها في فضائل الأعمال، أما في الأحكام تحليلا وتحريم فلا، أو في العبادات، أما في فضائل الأعمال فقط يجوز، ما لم يكن ضعيفا يعني أقرب ماله الكذب ضعيفا جدا، هذا لا ينبغي العمل به، لأن في القرآن والسنة من الترغيب والترهيب ما يكفي إذا امتثلنا ذلك. يقول السائل: أنه كان يجمع شيئا من المال فشرى به بيت وأعطى صاحب البيت نصف المبلغ وبقي النصف، وتيسر له ربع المبلغ، فقال: إذا اجتمع لي نصفه الآخر أعطيه لصاحب البيت. يقول: هل تجب فيه الزكاة لأنه أصبح من مال صاحب البيت؟ على كل حال ما دام أنه هذا المال يجمعه لغيره، إن كان لا ينتفع به أبدا يجمعه لفلان، فعلى فلان صاحب المال هو الذي يزكيه. أما إذا كان يجمع المال ولكن ينتفع به، يقلبه تجارة ويعمل به ويضارب به، فعليه أن يزكيه، لأن بقية قيمة البيت دين في ذمته، والمال الذي عنده ما زال في حوزته لم يملكه صاحب المال. أما إذا كان يجمعه على أنه لفلان لا ينتفع به أبدا، وإنما يجمعه ليدفعه له دفعة واحدة، فعلى فلان صاحب البيت البائع هو الذي يزكي هذا المال والله أعلم. يقول السائل: يقول: قلتم أن من سب الزمن فقد سب رب الزمن والله عز وجل، فيقول: فهل من سب المخلوق يعتبر قد سب خالقه مثل الإنسان وغيره؟ إذا لم يقصد ذلك لا، يطلق السب على المخلوق نفسه، من سب المسلم فقد سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسبك المخلوق غير، لأن الدهر قلنا سبه سب لله، لأن الذي يصيبه مصيبة أو يتألم أو يتوجع من شيء ثم يسب السنة أو الشهر أو اليوم باعتقاده أن هذا اليوم هو الذي أصابه بهذا الشيء، وأنه كأنه يوجه اللوم للدهر، والدهر مخلوق ما يأتي بخير ولا بشر. فلذلك قلنا إن الذي يسب الدهر لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه يقول: أنا أسب من أصابني بهذا الشيء، فما لا يسب الله مباشرة، أو يقول أنا أسب الزمن الذي حصل به هذا الشيء، فمعناه أنه جعل الزمن شريكا لله، لأنه يعني اعتقد أن الزمن هو الذي أصابه بهذه المصيبة. أما كونك تسب مخلوق آدمي حيوان شيء، هذا لا، هذا لا شك أنه فسوق ولا يجوز، لكنه لا يصل إلى الكفر إلا إذا استحليت هذا. إذا قلت حلال إني أسب المسلم، فمن استحل الحرام فقد كفر عموما. إذا اعتقدت أن الحرام حلال وأن تعرف أنه حرام فقد كفرت. يقول السائل: هل يجوز أن يكتب قبل كتابة الاسم في المكاتبات ورسائل السيد فلان أو إلى السيد فلان؟ ما في بأس إذا لم يقصد بها التعظيم، إذا لم يقصد بها التعظيم فلا بأس بذلك. يقول: هل يجوز أن يقال إذا كان قاضي القضاء يحدد، يقول قاضي قضاة الدولة مثلا؟ تورعا وزهدا وحفاظا على التوحيد وصيانة للألفاظ، الأفضل أن يقول كبير القضاة، رئيس القضاة في دولة الفلانية. يقول السائل: هل قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة يلزم في الصلاة النافلة دائما؟ هذا هو الأفضل، الأفضل. لكن لو اختصرت الفاتحة وهي الركن الذي لا تصح الصلاة بدونه فلا بأس. يقول: هل فرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة؟ نعم، السنن المؤكدة الراتبة هذا التي ينبغي الإنسان لو فاتته يقضيها، ولأنك إذا حافظت عليها وحصلك مانع قاهر ما استطعت أن تعملها تكتب لك كأنك عملتها. وأما التطوع المطلق فليس له حد ولا عد، ولو فات ما ينبغي، يعني ما يلزمك تقضيه. يقصد في قراءة السورة بعد الفاتحة هل يفرق بين السنة المؤكدة؟ على كل حال أن الفاتحة هي الركن الأعظم حتى بالفريضة، لو قدر أنك ركعت ولم تقرأ سورة فصلاتك إن شاء الله صحيحة، لكنك قصرت في ترك السنة. المهم الفاتحة سواء فرضا أو نفلا، لكن لا ينبغي أن نستخف بالأمر ونقتصر على الفاتحة فقط. يقول السائل: ما حكم السمسرة؟ سمسار يعني كونه الدلال يبيع هذه الأشياء وينادي عليها بأجرة معينة، ما فيها بأس إن شاء الله، إذا كان لا يقول إلا حق، لا يزيد نجشا ولا يكذب ولا يغش، فما في بأس إن شاء الله. المهم أن تكون صادق، ينادي على هذه السلعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يسأل وقال: هل عندك شيء يعني في البيت يمكن نبيع وتستفيد منه؟ قال: نعم. فجاء ببعض المتاع فقال: من يشتري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وباعها لهذا الرجل. فالمهم كونه يعني الإنسان يكون سمسارا يعني دلال مثل ما نقول نحن، ينادي على السلعة إذا كان صادق من غير غش ولا كذب ولا نجش فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: ما معنى قول الفقهاء ولا يطر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك؟ هل هذا على عمومه أنه لا يطر بوضعه في الشمس أو بالريح؟ أبدا، يعني لو النجاسة أن تعرف أن هذا المكان نجس، تعرف يقين أنه نجس، بول فيه مثلا ومرت عليها الريح ومرت عليها الشمس أيام طويلة، فهل يغير ذلك من حكمه ونقول مرور الزمن عليه بالريح والشمس يطهره؟ نقول لا، لا يطهر النجاسة إلا الماء. يقول: قولهم أن استحالة الخمرة إن خللت الخمرة فإنها لا تطهر، ما معنى هذا؟ يعني إذا صار الإنسان مثلا عنده خمر وتخللت الخمر من نفسها، استحالت من خمر إلى خل من غير أي حركة أو عبثا فعله الإنسان، ما تدخل الإنسان بها، هي بنفسها انتقلت وتحللت من خمر إلى خل يقولون لا بأس. وأما إذا تدخل بها الإنسان بأي شيء فإنها تحرم كما هي حرام من الأصل. يقول السائل قول ما حكم أكل ذبائح الدروز أو طعام الدروز؟ كل من لا يدين بالإسلام وليس من أهل الكتاب الذين يذبحون ذبائحاتهم على اسم الله فلا يجوز أكلها. كل من لا يذبح على اسم الله ويعلم علم اليقين أنه لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر اسم الله وذكر اسما آخر أشرك مع الله فلا يجوز أكلها. فإذا علمت أن هذه الفئة لهم منهج ومذهب وأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم فلا تأكل منها أبدا. يقول سالف السمسار, يقول السمسار عندنا هو الوسيط بين البائع والمشتري فيأخذ نسبة. هو على كل حال هو الوسيط سواء بينك وبين شخص فقط أو ينادي على سلعة ينادي عليها أو شاحنة مثل خضار الفواكه وغيرها ينادي عليها بمزاد العالم من كل ذلك يسمى سمسار. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.